إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن الدروس الرمضانية، وقلنا أن هذا الشهر المبارك الذي هو شهر رمضان جعل الله فيه دروسا يتعلمها الإنسان ويتهذب بها، وقلنا هي محطة للقاح وترياق لمدة السنة كلها بإذن الله جل وعلا. لذلك على المسلم أن يستغل الفرصة وأن يتعلم وأن لا يهمل أو يحرم. لذلك قلنا أن جملة الدروس عديدة، وهي 11 درسا موزعة على جوانب أربع أو محاور أربع، وذكرنا منها الدروس الروحية وهي أول المحاور وتحتها أربعة دروس، وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الدرس الأول والثاني الذي هو التقوى ويليه تحقيق الإخلاص. واليوم نكمل بإذن الله جل وعلا تلك الدروس الروحية، ومنها قيام الليل وكذلك تدبر القرآن. فيا عبد الله، في هذا الشهر أي شهر الصيام قد عودت نفسك وجبرتها على أن تأتي لصلاة التراويح، وتلك هي صلاة القيام، لأن صلاة القيام تبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر أي قبيله، وهذه كلها تعتبر صلاة قيام، إلا أن الأفضلية تختلف بينها في التوقيت، فالثلث الأخير من الليل لا شك أنه أفضل من الأول منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعودت نفسك يا عبد الله على القيام وعلى صلاة التراويح، أن تقوم لله جل وعلا، وكنتم تعلمون ما في فضيلة قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة بعد الفريضة، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة هي صلاة الليل. ولذلك مدح الله جل وعلا عباده الذين يقومون الليل والناس نيام، قد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سبحانك ربي العظيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهم يقومون ليصلوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب. إذا هذا القيام يا عباد الله، عودت نفسك، وشهر رمضان كما قلنا مدرسة تتربى فيها وتتعلم، فلذلك لا تقبل بعد خروج رمضان، لا تقبل كما يفعل كثير من الناس يتركون هذه السنة المؤكدة يتركونها طبعا غبنا وحرمانا، لا ولو لركعتين يا عبد الله، جزء ركعت. ونحن الواحد منا باش ما تغبنوش كما قلت لكم، القيام من كيدا يبدا من بعد صلاه العشاء الى قبل الفجر. منين غنبدا الان؟ كما نقول الافضل فينا اذا نام مع شيء ينعس. متى ينام؟ اقصى شيء لك الحريص 10 ونص 11 وكلا بزاف يمكن اكثر من هادشي. علينا 11 او 11 ونص هذا الحريص قد نام مبكرا. طيب ما بالك الذي يضيف؟ هذه لا تكون في المذيع. طيب لا تكن مقبولا يا عبد الله في هذا الوقت قبل ان تضع راسك على الوساده لتنام، توضا وصلي ركعتين قياما لله جل وعلا. عود نفسك بدايه ركعتان يلوم، ثم بعد ذلك تبدا فتتعود نفسك وتزيد ليوم جوج، وبعد فتره ربعه وتسعه وثمانيه حتى تصل الى سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم 11 ركعه ولا تكن مغبونا. اذا تربى على هذا ولا تترك فتلك الركعتين له من الفضيله ما الله به عليم. ثم الدرس الاخر من الدروس الروحيه وهو تدبر القران الكريم. وانتبه، ركزنا على التدبر معناه ان القراءه من باب اولى، القراءه من باب اولى. انتم الان تقدمون على كتاب الله عز وجل في هذا الشان المبارك، ويقرا الانسان ما تيسر من القران لجمع الحسنات. اذا فلا تترك كلام الله جل وعلا بعد خروج رمضان، ففي هذا الشهر انت تتربى. فعندما تاخذ تقرا ضع وقتا، ضع وقتا تقرا فيه، بل خذ الوقت الذي تكون فيه عندك راحه، اقرا كتاب الله جل وعلا، واغتنم الاوقات الخمس دقائق والعشر والخمسة عشر دقيقة، فلا اله الا الله وقد بينا لكم من الاجر ما في قراءة القرآن الكريم. 3,300,000 حسنة، فلا نكون من المغبونين يا عباد الله. ثم بعد ذلك تحتاج الى ان تتدبر، لأن القرآن إنما أنزل ليتدبر وليطبق. لذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته يا عباد الله. إذا العلة التي نزل القرآن هو التدبر لا الهدر، القراءة والمرور لا. فأنت من جملة يا أيها الذين آمنوا، ومن جملة أيها الناس، ومن جملة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فالله يخاطبك أوامر نواهي أخبار. إذا عليك أن تحرص، فالخير كل الخير، فإما خير تؤمر به وإما شرا تنهى عنه، فامتثل أمر الله جل وعلا. هذه هي الدروس الروحية. ثم الدروس التربوية في شهر الصيام. الدروس التربوية عباد الله درسان أساسيان، الدرس الأول وهو الصبر، والدرس الثاني وهو المجاهدة. احرص يا عبد الله فأنت في شهر الصيام تتعلم الصبر. نعم، تتعلم الصبر. وما أفضلية الصبر؟ ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أعطي العبد عطاء خيرا من الصبر وأفضل، ولم يعطى عطاء أفضل من الصبر. ولذلك الصبر مفتاح الفرج، الصبر مفتاح الفرج يا عباد الله، انتبه. ولذلك أنت تتربع على الصبر. ألم تمتنع عن الأكل والشرب وصبرت نفسك على ذلك؟ فإذا أنت تتعلم الصبر، وهذا صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، فأنت تحبس نفسك عن شهوتي البطن والفرج عفوا. ثم أن الأمر الثاني وهو الحبس النفسي عن معصية الله، فإنك تحبس نفسك عن ارتكاب المحرمات في هذا الشهر. وسبقت نفسك على الطاعة أيضا في قراءة القرآن والذكر والتسبيح والقيام. إذا فالصيام يعلمك، يعلمك أنك عليك أن تصبر، ولذلك تتصبر في كل الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ ما تعلمه في هذا الشهر ليمتد به في الشهور الأخرى. من الدروس أيضا التي تؤخذ والعبر، وهي مجاهدة النفس. مجاهدة النفس، وانتبه يا عبد الله، إن مجاهدة النفس من أكبر الوسائل على الثبات على دين الله. المجاهدة من أكبر الوسائل الثبات على دين الله جل وعلا. واسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم، بمعنى أنه يجاهد نفسه على الطاعة ويجاهد نفسه عن معصية الله فيمنعها عن ارتكاب المعصية، فتلك مجاهدة للنفس. فهذا هو الذي يجعل الثبات. فالله يهديك السبيل القوي. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. من الدروس عباد الله أيضا، والجانب الآخر طبعا، وترون أنني أمر سريعا لإدراك الوقت، الدرس الآخر وهي الدروس الأخلاقية. هذه الدروس الأخلاقية التي تستفاد من هذا الشهر، وأكبرها سلامة اللسان. سلامة اللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصائم: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. فأنت تتربى على حفظ لسانك وعلى سلامة المنطق، وإياك إياك. فهذا الذي يورد الإنسان الموارد الهلاك، يورد الإنسان موارد الهلاك. ولا الأدل على ذلك كما تعلمون حديث معاذ: أو المحاسبون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا هذا اللسان أنت تتربى الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك، وأنت صائم فعليك أن تمسك لسانك فلا رفث ولا فسوق. وأنت صائم فإن سابك أحد أو شاتمك أو قاتلك على الرواية الأخرى فليقل: إني صائم، أو إني امرؤ صائم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه من بين التربية. فإذا فلزم الصمت يا عبد الله بعد شهر رمضان، حين ألزمت نفسك بعد الصيام، فإذا عليك أن يمتد لزوم سلامة لسانك ما بعدها. فإن اللسان ومخاطره عظيم، وقد مرت معنا أننا تحدثنا عن آفات اللسان وعواقبه، نسأل الله العفو والعافية والسلام. ثم بعد ذلك من الدروس الأخلاقية بعد سلامة الإنسان: العفو والمصافحة وعدم ربي، وأدخلنا كلها ثلاث واحدة. يعني الإنسان أنه بعد صيامه يتربى في هذه المدرسة على العفو والمسامحة، لذلك لا يرد السيئة بالسيئة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: مسامحكم الآن، فإذا سبه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. فأنت الآن ترد الإساءة بماذا؟ بالإحسان. وهذا عفو. ولا وما أحسن أن نكون من هذه المرتبة وما أعلاها، أن نكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جعلني الله يوفق الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلنا على خيرة خلق الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بقي معنا الدروس الاجتماعية في المحور الأخير وهو الرابع. الدروس الاجتماعية يا عباد الله في الإحسان والصدقة. الإحسان والصدقة، وقد بينا لكم أن من الأمور التي يستغلها الإنسان في هذا الشهر الكريم وهي الصدقة. لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في شهر هذا الشهر المبارك في شهر رمضان. لذلك الإنسان من باب صدقته فهو يحسن إلى غيره، وهو يتربع على ذلك في هذا الشهر الكريم، لأن نفسه تكون تواقة إلى الطاعة، وخصوصا بعد تصفير مرضة الشياطين فالإنسان يكون في أريحية وفي إقبال، فإنه يتصدق. فأنت تربي نفسك على أنك تلزم ذلك بعد رمضان، فهي مدرسة من الدروس التي تستفاد أنك تلزم نفسك. وقد قلنا لكم أن الإنسان يلزم نفسه بالشيء من باب المجاهدة كما مر معنا، فإن إلزام النفس بالشيء يلزم على الفعل. أما أنك تجعل نفسك أعطي اليوم أعطي غدا بعد غد ما كاين باس ما درتش دابا من بعد، لا، وكأنه شيء وليس بمفروض لكن بشيء كأنه مفروض عليك، فأنت تلزم نفسك لأن النفس تقف دائما عند الملزم. فإذا لزم نفسك يا عبد الله فالصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة تطفئ غضب الرب، والذي لا رب سواه ويشفى بها المرضى. داووا مرضاكم بالصدقة. إذا فلا نكون مقبولين يا عبد الله. إذا هذه من الدروس الاجتماعية، يعني فيها تكافؤ. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين نحن يا مسلمون من هذا؟ إذا الإحسان كذلك توحيد صف المسلمين من الدروس الاجتماعية، فالكل يصوم في وقت واحد ويفطر على وقت واحد، والرب واحد سبحانه وتعالى وأمره واحد. وانتبه، فلذلك على الإنسان اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه جملة الدروس باختصار يا عباد الله، ولا يفوت بالمناسبة ونحن واقفون على العشر الأواخر من رمضان، الليلة بإذن الله جل وعلا ليلة 21. انتبه يا عبد الله، من رحمة الله بنا أن جعل داخل هذه المحطة الكبرى التي هي محطة الصيام جعل داخلها محطات، فمن فاته وقصر في العشرين الأولى من رمضان فعليه أن يقف على عتبة العشر الأواخر منه. إياك أن تقبل العشر، فهذه الفضيلة في هذه العشر ما الله بها عليم، خير جزيل فيها ليلة القدر، خير من ألف شهر. حسابيا ما يعادل 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا العمل. العمل فيها شحال كيعدل؟ العمل ديال 83 سنة وأربع شهور. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيها ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين. 83 سنة سلام هي حتى مطلع الفجر. واسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا عباد الله، فإن الكفار يخفون حقائق، لكن حقائق على ذويهم ليس على المسلمين، وإن كان المسلمين مغمونون فهم دائما يفرحون ويتطيرون على ما هو في الغرب. اسمع يا عبد الله، لقد ثبت علميا أن في كل يوم مراصد النجوم ينزل ما بين 10,000 و20,000 شهر ترجع يوميا إلا في ليلة واحدة، فلا ينزل فيها ولا شهر واحد. لا إله إلا الله. تعرفون الليلة هي ليلة القدر، لأن الله جل وعلا قال: سلام هي. سلام هي معنى سلامة في السماء وسلامة في الأرض. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا فاغتني من عبد الله ومن علاماتها كما بينا لكم ونذكر من علاماتها أن ليلتها تكون صافئة لا غيم فيها، هدوء، سكينة، تحس بالاطمئنان لكثرة نزول الملائكة فيها، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. إذا ينزل القدر السنوي توزيع الأقدار في تلك الليلة، ومن علاماتها أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها. واحذر يا عبد الله، واحذر أن تكون من المغبولين فتلزم توقيتا واحدا وهو 27 كما عند المغاربة، شدين 27 ما تعطيناش. لا يا عبد الله، فإنها في الآحاد منه 21 23 25 27 29. ومحدثكم والذي لا رب سواه على العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ترصدناها في مواطن عند طلوع الشمس فوجدناها تتنقل في هذه الآحاد، وليست محصورة في 27 بل آكل فيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم الإنسان بل ينشط. وهذه الليلة يعني العصر الأواخر يلزم الإنسان فيه الصلاة وذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن ويتصدق. لا تكن مغبونا، إنما هي أيام معدودة يا عبد الله، إذا مرت إذا ذهبت ربما لا تعود، قد لا يحييك الله حتى تقابل الشهر الذي بعده، وقد لا تدركها كلها وأنت فيها. فلذلك يا عبد الله احرص، كما أنه إذا أردت شيئا من أمور الدنيا تحرص حرصا ما الله به عليم، بل يطير النوم من أجفانك، النعاس يترمي العيون. فلذلك لا تهبن يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا دخل في العصر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن ترك الجماع للنساء. فلذلك انتبه يا عبد الله، احرص، وليس إحياء الليل بالصلاة فحسب، لا، بل كما قلنا كل طاعة شرعها الله عز وجل فهي تفعل في هذه العصر، فلنقبل بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا هذا الشهر الكريم أن يوفقنا إلى ليلة القدر وأن يؤتنا أجرها إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم الله، إذ يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم اللهم أتممه علينا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا هذه الليلة المباركة واجعلنا فيها من المقبولين ووفقنا إياها. ولا تنسوا يا عباد الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به عائشة، إذا وفقت هذه الليلة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد سادس منصور مصر المؤزرة، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم نيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعين عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وبسائر أسرته الشريفة إنك ولي ذلك. اللهم أهلك الكفرة الظالمين، اللهم أهلك الكفرة الظالمين، اللهم أهلك الكفرة الظالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين شردوا إخواننا وقتلوا قتلوا أبناءنا وإخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا تقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.